الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. طيب، نواصل كلامنا إن شاء الله في نفس الموضوع. طيب، نحن فاضل عندنا يعني أمور عامة ترتبط بأمر الحكم وسياسة الرعية في الجيل الأول. طيب، هذه الأمة وردت أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن انحرافا سيقع فيها بالنسبة لممارسة الحكم وبالنسبة للسياسة. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس، قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. وهذا رواه الطبراني، وهو حديث حسن. طيب، في حديث آخر وهو حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عباس ذكرناه، روى ابن عباس. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يا محشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا رواه ابن ماجه. لذلك الذل المضروب على الأمة لم يكن في صدرها الأول موجودا، لأن الأمة من حيث المجمل الكلي كانت تحكم بالقرآن، وما وجد من انحرافات فكان في أمور سلوكية، أو بالنسبة لتعامل شنو؟ تعامل الحكام في أمور الدنيا. أما انحراف في أصل التوحيد وانحراف يعني في أصل الحكم، فهذا ما كان في الأمراء الأوائل موجودا. لذلك يعني هذه الأمة فيها إشراقات في الصدر الأول يعني ما وجدت في أمة من الأمم ولن توجد. طيب، عندنا يعني نموذج لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على مشارف الرحيل من الدنيا، فيقول يا عبد الله بن عمر، هذا في صحيح البخاري: انظر ما علي من الدين، يعني أمير المؤمنين مديون قروش ومطلوب قروش، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. هكذا روى البخاري. النموذج الثاني ذكره الإمام أبو داود في سننه. طيب، هذا في كتاب الخراج والإمارة، باب في تدوين العطاء. طيب، قال: ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفى وغلته 400 دينار، الغلة اللي هي رأس المال يعني، ولو بقي لكان أقل. انتهى كلام أبي داود. لذلك يعني ترجم أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في الحلية، ترجم لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. طيب، قال: كان واحد أمته في الفضل، ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا، وورعا وكفافا، شغله آجل العيش من عاجله وألهاه إقامة العدل عن عادله. كان للرعية أمنا وأمانا وعلى من خالفه حجة وبرهانا. كان مفوها عليما ومفهما حكيما. انتهى كلام ابن نعيم في الحلية. طب أيضا في كتاب السنة للحافظ أبي بكر الخلال، وعلى فكرة هذا الكتاب يعني أكثر كتاب جمع الأصول العقائدية التي أصلها الإمام أحمد بن حنبل. كتاب السنة للحافظ أبي بكر الخلال هذا أكثر كتاب استوعب الأمور العقائدية التي أصلها وتكلم فيها الإمام أحمد بن حنبل. فمن حاز هذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب فسيستوعب يعني جل ما قاله الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد. طيب في الأثر رقم 23 في هذا الكتاب، الأثر رقم 23 في هذا الكتاب، قال الإمام أحمد: عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها، لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا. فأحيا سننا قد أميتت، وشرع شرائع قد درست، اللي هو ده أحياء السنن وإماتة البدع. يلا بعد جات المرحلة اللي سقطت فيها بغداد، السقوط الأول اللي هو كان سنة 600 هجرية، في أحداث جسيمة وعظيمة مرت بالأمة في ذلك السقوط، وترجم لها ابن الأثير الجزري ترجمة مطولة بعد أن تردد أولا لشدة فظاعتها حتى قال: أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى. بعد ذلك جاءت مرحلة شنو؟ مرحلة حكم الأمة بغير كتاب ربها، حكم الأمة بغير كتاب ربها. ولا شك أن هذا يعني ألقى بظلال سالبة ومظلمة في هذه الأمة. طيب الله جل جلاله يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فمن سمات القرآن الكريم أنه مهيمن على الكتب الإلهية السابقة، وبالتالي لن تكون فوقه. هي كتب إلهية أنزلها الله، كتب إلهية أنزلها الله وليست اختراعا بشريا. فالقرآن مهيمن على هذه الكتب، على التوراة وعلى الإنجيل وهكذا. ولذلك عندما قرأ عمر رضي الله عنه شيئا من التوراة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو متهوكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. حديث رواه الإمام أحمد وغيره. في شعر نظم بعض الشعراء يعني من المناسب أن يذكر يعني في مثل هذا المقام. طيب قال: الله أكبر، إن دين محمد خير وأقوى مقيلة، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى نجم الكمال له أفولة، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفأ القنديلة. هذا بالنسبة لكتب إلهية أنزلها الله جل جلاله. يلا أي تحكيم لشيء غير القرآن يعني كقوانين وضعية وغيرها، فهذا يعني خطوة أولى لإظهار الكفر. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام ليظهر الإسلام على كل دين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن الأمور العظيمة التي تظهر الإسلام مخالفة الكفار في كل شيء. فكيف يخالف الكفار وقوانينهم تحكم الأمة؟ كيف يخالف الكفار وكيف يعلى الإسلام على دينهم وقوانينهم تحكم الأمة بدلا عن القرآن؟ طيب في شرح سنن أبي داود اللي هو في عون المعبود للعلامة محمد شمس الحق العظيم أبادي، نقل كلاما عن الإمام الطيبي قال: قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفا للدين. فموافقة الكفار تتلف الدين، هكذا يقول هذا الإمام فكيف إذا كان دينهم وقانونهم لا نوافقه فحسب، إنما نجعله فوقنا ونقاد به ونلزم به بالقوة، فهذا يعني إتلاف الدين بالأولى والأحرى، هذا يعني إتلاف الدين بالأولى والأحرى. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الدين ظاهرا، ما عجل الناس الفطرة، أي في شنو؟ في رمضان. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أي يؤخرون الفطر. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا نص، أي هذا الحديث، في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. انتهى كلام ابن تيمية. أيضا في موضوع يعني يرتبط بهذا ارتباط جوهري، وهو الدولة الأولى التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة النبوية وقال أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي طيبة، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أمرت بقرية تأكل القرى، هذا توصيف المدينة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال يقولون يثرب وهي شنو؟ وهي طيبة، حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، ما معنى تأكل القرى؟ يعني كيف أن المدينة المنورة تأكل القرى؟ طيب، قال الحافظ ابن عبد البر في شرح موطأ، وأما قوله تأكل القرى فروي عن مالك أنه قال معناه تفتح القرى وتفتح منها القرى، لأن من المدينة افتتحت المدائن كلها بالإسلام. وقال النووي في شرح مسلم، وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين، أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والثاني أي المعنى الثاني معناه أن أكلها وميرتها أي طعامها، الميرة هي الطعام، تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. هذا واضح جدا في أن المدينة النبوية أسست على الجهاد من أول وهلة، وهذا توصيف بأنها تأكل شنو؟ تأكل القرى، لأنها تأكل القرى. يلا، هكذا استمر الأمر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة خلاف السرايا، وهكذا زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. حتى الدولة الأموية كذلك كان راية الجهاد فيها عالية جدا، وفتحت بلدانا كثيرة، والدولة العباسية كذلك والدولة العثمانية كذلك، فانتشر الإسلام أيما انتشر. يلا، في المرحلة بتاعت القوانين الوضعية طبيعي جدا جدا يقف هذا الأمر، لأنه أنت مش ممكن تحكم الناس بقوانين اليهود والنصارى ودائر تغزو اليهود والنصارى، هذا ما بيركب عقل أصلا، هذا ما ممكن يكون. لذلك يعني لو ملاحظ، يعني مش الجهاد عطل وكفى، الجهاد عطل وصارت الدعوة إلى الجهاد جريمة، مش عطل وكفى، يعني ما اكتفوا حتى بتعطيل الجهاد. طيب، يلا، ورد في الصحيح حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، وده الحديثين ذكر مهم جدا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الحديث في صحيح البخاري الحديث رقم 7319 من صحيح البخاري، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك. ده حديث أبو هريرة. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خلاص، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. يلا ابن حجر جمع الروايتين, مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى, ومرة قال شنو؟ قال الفرس والروم. خلاص. طيب قال الحافظ ابن حجر فحيث قال فارس والروم, فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية, وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات وصولها وفروعها. انتهى كلام ابن حجر. يلا شوفوا, قبل مسافة قلنا يعني تنحية القرآن من الحكم وحكم الأمة بقوانين اليهود والنصارى وهكذا, هذا خطوة أولية في الكفر بالله تعالى. كلام ابن حجر هنا يجمع شنو؟ يجمع الانحراف في مسائل الحكم والسياسة والانحراف في مسائل الديانة اللي هي مسائل شنو؟ النسك. يلا, النصارى واليهود عندهم جانب شنو؟ عندهم جانب الإفراط والتفريط. فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام, غلوا في عيسى عليه السلام وغلوا في صالحيهم, كما قالت أم سلمة وهي توصف كنيسة رأتها بأرض الحبشة, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرهم وصوروا تلك التصاوير والتماثيل أولئك شرار الخلق عند الله. هذا في الصحيحين. يلا, حصل الانحراف في الأمة في جانب النسك, في جانب النسك, وغلت الأمة في الصالحين من جانب. خلاص, صالحين حقيقة أو صالحين شنو؟ يعني دجالين كذابين في ثوب صالحين. وهذا فتح شنو؟ فتح باب الانحراف في توحيد العبادة والنسك. وبالجانب الثاني الانحراف في شنو؟ الانحراف في مسائل الحكم والسياسة بتحكيم القوانين الوضعية. وحنذكر إن شاء الله تعالى في كلام الشنقيطي أن الاثنين واحد, يعني ما ممكن تحارب كفر النسك وتغمض عينيك عن كفر شنو؟ عن كفر التشريع, هذا لا يمكن. وكذلك لا يمكن تحارب كفر التشريع وتغمض عينيك عن كفر النسك وصرف العبادات لغير الله تعالى. يلا, ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقع, وأجمل هذا في الحديث المشهور لا تقوم الساعة حتى تعبد شنو؟ الأوثان, وحتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. فجاء اتباع شنو؟ فارس والروم في جانب شنو؟ في جانب الحكم, وذلك بعد أن سقطت شنو؟ بغداد في يوم 12 محرم سنة 600 هجرية, يعني في مثل هذه الأيام, في سنة 600, في مثل هذه الأيام. فجاء جنكيز خان ووضع شنو؟ وضع الياسق أو الياسة وحكمه في الأمة بالقوة. وأمر مشهور ذكره يعني ابن كثير في تفسيره, وذكروا في البداية والنهاية, وذكر نتفا يعني شنو من هذا الياسق. يلا شوفوا الياسق ده, ابن كثير نقل فيه كلام الجويني. طيب, من ذلك من زنى قتل محصنا كان أو غير محصن. وهذا تبديل لكلام الله حكمه, لأن الله تعالى يعني شرع قتل الزاني المحصن, لكن لم يشرع قتل الزاني غير المحصن, لم يشرع قتل الزاني غير المحصن. فالزاني غير المحصن حكم الله فيه الجلد 100 جلدة, مع النفي في أصح أقوال شنو الفقهاء خلافا لمالك رحمه الله. طيب, أما الزاني المحصن فحكم الله فيه شنو؟ الرجم. طيب, نمرة 2 قال كذلك من لاط قتل. قال ومن تعمد الكذب قتل, ومن تجسس قتل, ومن بال في الماء الواقف قتل, ومن انغمس في الماء الواقف قتل. ده كل تشريع بالقوة, هذا كل تشريع. فهذه نماذج فقط, هذه نماذج يعني فقط. طيب, يلا ابن كثير يقول في التفسير هذا قال ياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اختبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. قال ومنها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, إلى آخر كلام ابن كثير. يلا, إذن الياسق كتاب شنو؟ فيه أحكام مأخوذة من اليهودية, من النصرانية, من الإسلام أيضا, وأمور جابة من عنده, إذن جمع قوانين وضعية وجمع كتب يعني منسوخة، كتب إلهية منسوخة، وجمع معها الإسلام. طيب في النهاية ابن كثير يقول: ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه لا في قليل ولا في كثير. ودي شنو؟ دي مرحلة معروف مرت بها الأمة. طيب مرحلة تانية: سقوط الخلافة العثمانية في يوم 3/3/1924 ميلادية، وجاء مصطفى كمال أتاتورك بالمرسوم بتاعه، ومن أول لحظة تضمن 4 أشياء. طيب نمرة 1: إلغاء الخلافة الإسلامية. وعلى فكرة أتاتورك يعني قدم بيان يعني طويل غاية الطول، هو أطول بيان في تاريخ شنو الحكام طواغيت على شنو على غيرهم. وهذا الخطاب أخذ 72 ساعة 3 أيام، وألغى الخلافة فيه. ومن ضمن الأمور اللي كان بيذكرها يعني بيقول الأتراك يعني ماذا يعنيهم ليرسل جيوشا تقاتل في اليمن، فألغى الخلافة. نمرة 2: فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. ونمرة 3: إلغاء المحاكم العتيقة اللي هي المحاكم الشرعية. يبقى إلغاء المحاكم الشرعية معناه استبدالها بمحاكم شنو؟ وضعية. إلغاء المحاكم العتيقة. ونمرة 4: استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم وقوانين عصرية. ده أول مرسوم أصدره أتاتورك في اللحظة الأولى لإلغاء الخلافة، تضمن هذه الأمور الأربعة خلاص. وقدم في أطول شنو؟ أطول خطاب يقدم، أخذ 3 أيام. طيب نحن إن شاء الله تعالى في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فما هي الشبهة التي وردت على ما أصله أهل السنة في هذا الباب، وما هو متكى من أثار هذه الشبهة؟ هذا نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.